فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قوله ولا مقرب لما باعت، هذا نظير ما تقدم في الدعاء أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت، فمن أخره الله وأبعده وطرده وأحل به سخطه ومقته وغضبه فإنه لا يستطيع أحد أن يقربه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا مباعد لما قربت، أي أن ما قربه الله وقدمه ورفعه فإنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يبعده. قوله صلى الله عليه وسلم ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، أي ما كتبه الله لعبده من عطاء ورحمة ونعمة وفضل فلا يستطيع أحد منعه، وما منع الله عن عبده من الخير أو الفضل فلا يستطيع أحد كائنا من كان إعطاءه إياه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وأحمد. وهذا كله تحقيق للإيمان بوحدانية الله سبحانه وتفرده بالربوبية خلقا وقدرا وتدبيرا، فبيده سبحانه وتعالى جميع الأمور، ووحده المسخر المعطي المانع المقدم المؤخر القابض الباسط المعز المذل المكرم المهين الهادي المضل إلى غير ذلك، فالأمر كله بيده، لا معطي لما منع ولا ضار ولا نافع إلا الله. ثم بعد هذه التوسلات العظيمة بدأ بذكر المطلوب. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، أي وسع علينا يا الله في البركة والرحمة والفضل والرزق، وأعطنا من ذلك كله عطاء واسعا. والبسط هو السعة في العطاء، فالمطلوب البسط، وكان في توسله أثنى على الله تبارك وتعالى بأنه لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. وقوله بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك في إقرار من العبد بأن الفضل كله والبركة كلها والرحمة كلها والرزق كله من الله وحده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، أي أسألك يا الله النعيم الباقي الدائم المستمر الذي لا يتحول ولا ينتزع ويذهب. قد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. قوله اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، أي أسألك النعيم يوم الفقر وشدة الحاجة، بحيث لا أفتقر إلا إليك ولا أحتاج إلا إليك. وهذا فيه سؤال الله سبحانه أن يسد حاجته وأن يغنيه من فقره وأن يعيده من الحاجة إلى الناس والافتقار إليهم. قوله والأمن يوم الحرب، أي أسألك أن تؤمنني يا الله من الخوف عند ملاقاتي العدو. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رواه أبو داود. وقد تحقق هذا الأمن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في جميع معاركه، حيث أمنهم الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. قوله اللهم عائذ بك من سوء ما أعطيتنا، ولفظه في المسند من شر ما أعطيتنا، أي إني أستعيذ بك يا الله من عطية تكون عاقبتها شرا علي. فقد يعطى الإنسان نعمة كالصحة أو المال أو الولد أو نحو ذلك وتكون شرا عليه. قوله وشر ما منعت منا، هذا تعوذ من شر الذي منعه الله منه، فقد يمنع الإنسان من المال ويكون الفقر شرا عليه، وقد يمنع الصحة ويكون المرض شرا عليه. قوله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، أي اجعل الإيمان محببا إلى قلوبنا تحبه وتأنس له وتجد له لذة وطعما وحلاوة. قوله وزينه في قلوبنا، أي اجعل قلوبنا متزينة بزينة الإيمان، وهذا فيه أن الإيمان أكمل زينة وأعظم لباس، كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. قوله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، أي اجعل هذه الأمور مكروهة عندنا، وهذا مستفاد من قوله سبحانه في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد ذكرها سبحانه مرتبة حسب خطورتها، فبدأ بالكفر وهو أخطرها، ثم الفسوق، ثم العصيان. قوله واجعلنا من الراشدين، أي اجعلنا من عبادك الراشدين الذين عرفوا الحق ولزموه وعملوا به، والرشاد ضد الغواية. قوله اللهم توفنا مسلمين، أي وفقنا يا الله للوفاة على الإسلام بحيث نبقى ثابتين عليه ومحافظين عليه ومستقيمين عليه إلى أن نموت. وقوله أحينا مسلمين، أي أحينا على الإسلام وعلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والقربات التي يتقرب بها إليك. قوله وألحقنا بالصالحين، أي ألحقنا بعبادك الصالحين وحسن أولئك رفيقا، أي وفقنا لنعمل بعملهم حتى نلحق بهم ونكون معهم ومنهم. قوله غير خزايا، أي غير مهانين ولا مفضوحين، وفي دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قوله ولا مفتونين، أي في ديننا بأمر يصرفنا عنه أو يحول بيننا وبين المحافظة عليه. قوله اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، أي أنزل عليهم عقوبتك ونقمتك وانصرنا عليهم. وقوله الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، أي الذين هذا وصفهم، فهذا الدعاء خاص بالكفار الذين يحاربون المؤمنين ويصدون الناس عن سبيل الله. أما الكافر الذي لا يحارب المسلمين ولا يقاتلهم فإنه يدعى له بالهداية ويتلطف به لعل الله عز وجل أن يشرح صدره للإسلام. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قوله واجعل عليهم رجزك وعذابك، أي أحل عليهم عقوبتك وسخطك ونكالك. قوله اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، خص هؤلاء بالذكر لما كان منهم من معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكونهم ضيعوا دينهم وحرفوه. قوله إله الحق، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.